إذا كان شاوية، أو حصاد شكارته إذا كان فلاحا. جمع شكارة شكاير، وهي القليل من المزروعات. ويسمى الرجل شكارة والزرع أشكارة، وجمع الشكارة شكارة وشكارين. زي السبعة الدهرية أو السبعة الأبود، وهي أن يتزوج الرجل امرأة صخابة صليطة، صليطة غير منجبة، أو يصاب بمرض مقعد يلازمه إلى أن يموت. هامش قاموس العادات والتقاليد الجزء الثالث، روكس زائد العزيزي، الصفحة 88 بعد 200 والتاسعة 88 بعد 200، وكذلك الصفحة 90 بعد 200. دائرة الثقافة والفنون، عمان، سنة 71 و900 ميلادية. انتهى الهامش. الأراضنة، ولا سيما البدو منهم والفلاحين، يتحاشون رقم 7 ويكرهون التلفظ به، فيقولون إذا عدوا 7 بدلا من 7، ويكرهون التلفظ بالثمانية فيقولون يلا الأمانة، ويكرهون التلفظ بالتسعة فيقولون نسعد من الله بدلا من 9. فلتحرجهم من التلفظ بالسبعة يتجاوزونها بعددين حذرا من شؤم السبعة، فإذا تمنوا لإنسان الشر قالوا هاك 7 7، والله يحوش لفلان 7 7. 7 العضارطة، أي 7 الموبقات. مثل يضرب إذا ارتكب الرجل خطأ فاحشة فيقولون هذا من 7 العضارطة. 7 مغازل تغزل، والصيت لرعية البيت، أي 7 نساء يساعدن في العمل، لكن السمعة الطيبة لصاحبة البيت، لأن الفضل ينسب إليها وحدها. مثل يضرب في الذي يتصدر للثناء الحسن من غير أن يبذل أي جهد في العمل. هامش قاموس العادات والتقاليد الجزء الثالث، روكس زائد العزيزي، الصفحة 88 بعد 200، 89 بعد 200، 90 بعد 200. دائرة الثقافة والفنون، عمان، سنة 71 و900 ميلادية. انتهى. المراجع، أمثال العوام في الأندلس لأبي يحيى الزجالي القرطبي، تحقيق محمد ابن شريفة. الأمثال العامية في نجد، 5 أجزاء، محمد ابن ناصر العبودي، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، بدون تاريخ. الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية، 10 أجزاء، عبد الكريم الجهيمان، دار أشبال العرب بالرياض، الطبعة 3 عام 340 هجرية. الأمثال الكويتية المقارنة، الجزء الأول والثاني، أحمد البشر الرومي وآخرون، وزارة الإعلام، مركز رعاية الفنون الشعبية، الكويت، الطبعة الأولى سنة 400 هجرية، الموافق لسنة 80 و900 ميلادية. المستقصى في أمثال العرب، الجزء الأول والثاني، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، المتوفى سنة 38 و500، المقابل لسنة 44 و100 بعد 1000 ميلادية، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان سنة 97,300 هجرية الموافق لسنة 77,900 ميلادية. الأمثال العربية ومصادرها في التراث: محمد أبو صوفة، مكتبة الأقصى، عمان، الأردن، الطبعة الأولى سنة 2,400 هجرية الموافق لسنة 82,900 ميلادية. الأمثال اليمانية في الجزء الأول والثاني جمعها وشرحها وقارنها بنظائرها من الأمثال الفصحى إسماعيل بن علي الأكوع، مؤسسة الرسالة ببيروت ومكتبة الجيل الجديد بصنعاء، الطبعة الثانية سنة 45,000 هجرية الموافق لسنة 84,900 ميلادية. مجمع الأمثال الجزء الثاني لأبي الفضل أحمد بن محمد ابن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني، المتوفى في عام 18,500 هجرية، حقق وفصله وضبط غرائبه وعلق على حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، القاهرة، الطبعة الثالثة سنة 93,300 هجرية الموافق لسنة 72,900 ميلادية. للمؤلف: 1. ربيع الأدب. 2. الرقم 7 ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة باللغتين العربية والإنجليزية، وهو الكتاب الذي بين أيدينا عزيز المستمع. 3. من وجدان الأدباء. 4. طائر المعرفة. 5. علوم وفنون. 6. تاريخ في صور. 7. الطيور في المملكة العربية السعودية. 8. العملات في عهد الملك عبد العزيز. 9. الجهود المبكرة للطيران السعودي. 10. الطوابع البريدية في الدولة السعودية. 11. وزارة الداخلية السعودية في عهد الملك عبد العزيز. 12. تنظيم الدواوين المالية وإدارتها في صدر الدولة الإسلامية. 13. الأساليب اللغوية في إثبات الشخصية قبل الصور الضوئية. 14. المذاهب الأدبية في اللغة العربية. 15. رسائل إلى ولي عهدي الأمين ماجد حفظه الله ورعاه. 16. العناية بالتراث لماذا. 17. حول ملحمة البطولة لاستعادة الرياض. 18. لمحات من عبقرية الملك عبد العزيز السياسية والعسكرية. 19. الحضارة العربية من متحف الآثار والتراث الشعبي بالرياض. 20. ليالي رمضان في العالم. 21. رسول الحب والسلام. 22. شخصيات إسلامية: عبد الله بن عمرو بن العاص البيروني. 23. تطور العملات السعودية. 24. الفنون الشعبية وأثرها في المجتمع. 25. خواطر من قلبي. 26. رحلات وذكريات. 28. العملات الإسلامية. 29. السيناريست وصناعة السينما والتلفاز. 30. وحدات الفيلم السينمائي. 31. مصادر التأثير الدرامي. 32. أهم الفروق بين القصة والمسرحية. 33. فنية كتابة السيناريو المعالجة الدرامية. 34 نظرية الفن. 35 أهمية الأفلام التسجيلية الوثائقية اليوم. 36 المؤثرات الموسيقية في الأفلام السينمائية. 37 طرق الحج من بلاد الأندلس إلى مكة المكرمة. القصص. 1 مدينة الخير. 2 زميلة القطار. 3 نهاية المطاف. 4 الزفاف. 5 جريمة زواج. 6 دكة كراكون الرمل. عزيزي المستمع، كراكون الرمل هذا قسم بوليس موجود في مدينة الإسكندرية. 7 لا تدفع كثيرا من أجل صفارتك. ترجمة. 8 صراع الأخوين من الأساطير القديمة. 9 سجين زندا. ترجمة. 10 الهدية. ترجمة. 11 ابتسامة مريحة معناها السجن. 12 الحقد الأحمر. 13 مدى القلب والروح. 14 قمر الزمان. 15 عاطفة الوجدان. 16 هدى الأمل. 17 مها هانم والهمس الحالم. 18 عيلة الأندال. 19 كليوباترا سيدة العملات. 20 الشيطانة الملعونة. 21 قصص من الحياة. ضحية الحب. كفالة الغرم. الطماع. الغدارون. الهباشون. محامي الطماطم. عهود مع الزهور. توني الكلب. الجيران اللي فوق. الجيران اللي تحت. 22 الشهيد حمزة الطيار. 23 حنفية بحري. 24 المدير الفراش. 25 حواء قادرة تعمل المستحيل. 26 أعداء النجاح. 27 زفة ما حصلتش على حساب الحكومة. 28 رمية النجوم. 29 قراصنة المطار باسم القانون. المسرحيات. 1 نداء المعروف. تاريخية في مشهدين. 2 اخطب لبنتك. كوميديا في فصل واحد. 3 في محراب الندم. مأساة اجتماعية في فصل واحد. 4 شجرة السلام. 5 الجواز قسمة. 6 عريس وست بنات. 7 المعلمة جميلة شعبية. 8 حلمك يا عم عتريس. كوميديا في 3 فصول. 9 عروس القطن. 10 الجاسوس. 11 القدس يناديكم. 12 المجاهد الأول. 13 فجر جديد. 14 وطني الكويت. 15 جريمة العصر. 16 مشاعل على الطريق. 17 عروس الكويت. 18 مواكب النصر. 19 النصر للكويت. 20 هل لديك أقوال أخرى يا صدام؟ 21 قدرة الدنانير للأطفال. 22 بدر الزمان للأطفال، 23 مركب الخير للأطفال، 24 الأصدقاء للأطفال.